رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا أيها الإخوة إلى ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الحاضر والمتوضئ والمستأجر والمبعض والبصير والمختون ومن له ثياب والمقيم والحاضر والحر هم أولى بالصلاة من أضدادهم، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا هذا على سبيل العجل، فلو قرأنا من قول المؤلف وحر وحاضر ومقيم من قوله ومقيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب صلاة الجماعة: وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير، ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، خبر عن حر وما عطف عليه. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. قف على هذا. الحمد لله، المؤلف رحمه الله حينما تحدث عن إمامة صاحب البيت وإمامة المسجد، من المعروف أن النص قد جاء في هذين الأمرين، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقدم على إمام الراتب إلا بإذنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في وفد عمرو بن عوف، فقال: أحسنتم أو أصبتم، اغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها. أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمك إلا بإذنه. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتقدم الإنسان، أو لا ينبغي أن يتقدم الإنسان، وقلت لا يجوز أو لا ينبغي على الخلاف، هل تقديم الإنسان على إمام البيت يحرم أم يكره من غير إذنه؟ روايتان عند الحنابلة، الرواية الأولى أنها يكره، والرواية الثانية أنها محرمة، وقد نصرها صاحب الفروع وأما الحر فإنه أولى من غير الحر، لأن الحر يصلي بإذن نفسه، والغير الحر إنما يصلي بإذن سيده، ولأن الحر أكمل وأشرف. وهذا مبني على أن الحنابلة يرون أن الشريف مقدم على غير الشريف، والقرشي مقدم على غيره كما مر معنا. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا مزية في تقديم العبادة على الذوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري. ولأن سالم مولى أبي حذيفة وكان من أئمة القراء آنذاك، أما الصحابة المهاجرين الذين قدموا قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كان سالم يأمهم كما روى ذلك البخاري. وعليه فيكون، وقصة عمر بن الخطاب حينما جعل إمام أهل الوادي وكان حافظا لكتاب الله عالما بالفرائض، فذكر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وهذا القول هو الأظهر. وأما قوله حاضر وهو الذي نشأ في المدن والقرى على غيره وهو البادي البدوي، قالوا لأن الغالب أن الحاضر أعلم من البدوي. ولا شك أن مثل هذه التقديمات لا بد أن تكون حقيقية، ونحن نقول إذا كان الحاضر أعلم من البدوي فيقدم بتقديم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك، عندما قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم أو أقدمهم سنة، وأما غير ذلك فلا. وعلى هذا فلو كان البدوي أكثر حافظا للكتاب الله فيقدم. وأنتم تعلمون أننا قلنا أن البدوي والحاضر ليس هو إلا الذي ساكن البادية، وإلا فإن العرب كلهم من البادية، ولكن المقصود الذي يسكن البادية. ولهذا قال سلمة، قال الحجاج بن يوسف لسلمة بن الأكوع: تعربت، أو عفوا قال عبيد الله لسلمة بن الأكوع: تعربت، بمعنى أنك رجعت إلى سكن البادية. وقوله ومقيم يعني أن المقيم أولى بالصلاة من المسافر، هذا هو المذهب. قالوا لأنه ربما قصر المقيم فيفوت على المأمومين بعض الصلاة جماعة، لأن الإمام ربما قصر فيفوت على المأمومين بعض الصلاة جماعة، أو يتم من اليتم الإمام المسافر، أو يتم المسافر فيكره له ذلك على المذهب ورواية عن مالك، فإنهم يرون أن المسافر إذا ثبت سفره فإنه يكره له الإتمام، وهذا هو المذهب. ولماذا يكره؟ ولماذا يكره؟ ولماذا يكره؟ يلا خالد، لماذا يكره إمامة المقيم خلف المسافر إذا أتى على المذهب؟ ما فهمت. البصر؟ لا لا، ما يرون، ليس إشكال عندهم هذا. ها؟ لا، هم يقولون قول غريب، أنا هذا اللي طلبته منكم. لا، هم يقولون لأن المسافر إذا أتى فإنه فعل خلاف الأولى في حقه، وإذا صلى أربع صارت الركعتان سنة في حقه أو جائز وليست هي الفرض، ويلزم من ذلك أن يكون الإمام يؤم متنفل. وخروجا من الخلاف قلنا يكره. واضح؟ بعيد. هكذا ذكرها صاحب الكشاف القناع. ف ثم رد على ذلك وقال وليس بصحيح، لأن الإمام المسافر إذا أتم صارت في حقه فرضا كل الأربع، بدليل أنه نواها، وإنما قالوا يكره خروجا من الخلاف، والصحيح عدم كراهة ذلك. أما أنه لا يثبت أولوية المقيم على المسافر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الذين كانوا بمكة والذين كانوا بمنى ومنهم المنوي، وصلى بالذين كانوا بعرفة ومنهم العرفي، وكذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم. وهذا هو الراجح والله أعلم. ثم قال وبصير، أن البصير أولى من الأعمى، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، لأن البصير أقدر على استكمال شروط الصلاة، والصحيح أنهما سواء، وأن الأفضلية ليست بأجل الذوات ولكن لأجل إيش؟ ما قدمه الله وقدمه رسوله، وهو القراءة والعلم بالسنة ونحو ذلك، كما في حديث أبي مسعود. ومختون يعني أن المختون وهو مقطوع القلفة أولى من غيره، ونحن تحدثنا عن الأقلف ليس كذلك، وقلنا أن الأقلف على حالين: الحالة الأولى أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها، فهنا يسميها العلماء نجاسته معفو عنها، إلا أن الحنابلة يرون أن من كان يحمل النجاسة ويشق إزالتها لا ينبغي له أن يتقدم من ليس كذلك، ولهذا قالوا من به سلس بول لا يكون إماما لغيره، ومن به جرح لا يكون إماما. والراجح أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. القسم الثاني والنوع الثاني والحالة الثاني: من يكون مفتوق القلفة، بمعنى أنه يستطيع أن يغسل ما تحت القلفة فيترك ذلك، فيكون صلاته لا تصح لأنه إيش؟ قصر في إزالة النجاسة، وحينئذ لا تصح صلاته ولا تصح أي إمامته. قالوا ومن له ثياب أي ثوبان أولى ممن ليس له إلا ثوب واحد، لأنه واقع في المحظور، لقول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والصحيح أنه إذا كان قد ستر العاتق ستر العاتقين فإن صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، وهو أولى من غيره إذا كان حافظا لكتاب الله. أما من لم يستر عاتقه فإنه فاعل في المحظور، ولا شك أن صلاة من ليس واقع في المحظور أولى من صلاة من وقع في المحظور، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح، لأن ذلك من إقامة الصلاة وإتمامها. ولهذا قال المؤلف يقول أي ثوبان وما يستر به رأسه، جعلوا من يستر الرأس أولى ممن لا يستر الرأس. ومن المعلوم أن الأحاديث الواردة في ستر الرأس في الصلاة كلها ضعيفة، قد أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاسر الرأس، وهذا حديث ضعيف ولا يصح. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أما أصحابه عندما كان محرما وليس فيه دليل إلا أنه من باب الزينة فإذا تعارف البلد على أن هذا من باب الزينة فإنه يستحب من باب التجمل لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ذكر المؤلف فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي عندما ذكر هذا والمقيم أولى من المسافر، فذكر بعض أدلة بعض دون بعض. والصحيح كما قلنا في دليل كل أحد أنه ليس ثمة أفضلية إلا من فضله وقدمه الله ورسوله. ثم قال المؤلف والمتوضئ أولى من المتيمم، هذا هو المذهب. قالوا لأن الوضوء رافع للحدث والتيمم مبيح. وما الفرق؟ قالوا فإذا كان مبيح فكأن المتيمم قد أمم من هو أكمل طهارة، أكمل طهارة، وإذا كان أكمل طهارة فهو داخل في قاعدة من به سلس البول ليس بأولى من من ليس كذلك. والصحيح أن المتيمم كامل الطهارة لحديث أبي ذر وأبي هريرة الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الثاني أن من كان به حدث قد عفي عنه فإنه لا بأس بإمامته. ثم قال المؤلف والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، وهذا صحيح لأن المستأجر مالك للمنفعة وأما المؤجر فهو مالك للعين، فيكون المستأجر أولى بذلك، فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم وليؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والمعير أولى من المستعير، المعير هو مالك العين والمنفعة وأما المستعير فهو منتفع وليس بمالك وإنما يملك الانتفاع، وملك الانتفاع غير ملك المنفعة، صح؟ فأنا ربما استأجر من علي فأكون مالكا إيش؟ للمنفعة وأعطيها سلطان، فيكون سلطان مالك العين أو مالك المنفعة؟ لم يملك العين ولم يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع. فالمعير أولى من المستعير لأنه داخل في قوله أو عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. إذا ثبت لك هذا فإن المذهب يقولون اقرأ وتكره. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. طيب، عندما ذكر المؤلف ما سبق أنهم أولى من غيرهم فلا يخلو حينئذ من أحوال. الحالة الأولى أن يتقدم المفضول على الفاضل بإذنه. الآن المقيم أولى من المسافر فيكون تقديم المسافر مفضولا على الفاضل وغيره مما سبق، فيكون تقديم المفضول على الفاضل بإذنه. قالوا تصح الصلاة من غير كراهة إذا كان بإذن. قالوا ويحمل كل ما سبق خلافه على أن ثمة إذن قائم، فإمامة سالم مولى أبي حذيفة كان ذلك بإذن، وإمامة المسافر كان ذلك بإذن، هكذا هو المذهب. والراجح أنه إذا كان بإذن فهو على المذهب فلا حرج أصلا، فلا حرج أصلا، إلا أنه إمامة صاحب المسجد وإمامة صاحب البيت نقول إذا كان بإذن جاز، وإذا لم يكن بإذن فهو ممنوع أو محرم لأن هذا نوع من الافتيات عليه. وهذا هو القسم الثاني، إذا كان بغير إذن فإن المذهب يرون أن إمامة المفضول على الفاضل بلا إذن تكره، تكره على الصحيح من المذهب. فإمامة المسافر المقيم بلا إذنه وإمامة المتوضئ على المتيمم بلا وإمامة المتيمم بالمتوضئ بلا إذنه على المذهب كل ذلك مكروه. وعلى هذا فقس الحاضر والمقيم والمختون والبصير. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك من غير كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. وأما إمامة غير صاحب البيت على البيت من غير إذنه، أو إمامة الشخص على إمام المسجد بلا إذنه، فإن ذلك محرم، لأن هذا افتيات على حق المخلوق بلا إذنه. واضح يا إخوان؟ والرواية الأخرى أن ذلك مكروه. قالوا إلا الحنابلة، إلا حالة واحدة. من يذكرها لي؟ أحسنت. إذا مل السلطان استثنى الحنابلة السلطان، لأنه له ولاية على الجميع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عتبان بن مالك فصلى به، ودخل بيت أنس وصلى به. وهذا يسميها العلماء لو قيل بأن تقدمة السلطان الكبير العظيم إنما هو من باب الإذن الضمني، من باب الإذن الضمني. وهذا الذي يظهر، لأن صاحب البيت يفرح أن يأتي السلطان في العادة في بيته ويصلي به، فهذا من باب الإذن إيش؟ الضمني. ثم ذكر المؤلف لحديث إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. والحديث لا يصح. وقاعدتنا التي دائما نقولها أن الحديث إذا أخرجه العقيلي في الضعفاء أو ابن عدي في الكامل أو الديلمي في مسند الفردوس أو الطبراني في الغريب في الكبير، فإن هذه التخريجات مواطن ضعف، فتنبه. وهذا الحديث مداره على رجل يقال له الهيثم ابن عقاب الكوفي، ولا يحتج به. والإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرسالة التي ذكر في رسالة الصلاة لم يقل وفي الحديث، لم يقل إيش وفي الحديث، إنما قال فإن الناس إذا صلى من ليس أهلا بذلك لم يزالوا في سفال. وهذا من قوله رحمه الله، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يظن أن أحمد أسنده في هذه الرسالة، لم يسنده ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم هذا المذهب. ثم قال المؤلف ولا تصح. اقرأ. قال رحمه الله خل بعدين سمع. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرها خلف غيره، قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه، رواه ابن ماجه عن جابر. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. طيب، يقول المؤلف ولا تصح الصلاة خلف فاسق. الفاسق عند الحنابلة هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. هذا الفاسق عند الحنابلة، من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة. فمسبل ثيابه على الحنابلة عند المذهب ما حكمه؟ لا، أنا قلت على المذهب، ها؟ مكروه إلا أن يكون على سبيل الخيلاء فيحرم، هذا على المذهب. وقلنا أن الراجح أن ذلك محرم. وحالق اللحية أتى صغيرة صح، لكن إذا أكثر من اللحية ومن الغنى ومن غير ذلك، فإذا أكثر من الصغائر وليس صغيرة واحدة داوم عليها أكثر من الصغائر، ولا شك أن صلاة من لم يقع في صغيرة أولى من الصلاة من وقع بصغيرة. لكن هذا هو الفاسق. من هو الفاسق؟ من أتى كبيرة أو أكثر من الصغيرة أو أكثر من الصغائر. قالوا فإن الصلاة خلف الفاسق عند الحنابلة لا تصح، وهذا هو مذهب أيضا مالك، سواء أكان فسقه من جهة الأفعال أم كان فسقه من جهة الاعتقاد. وقولنا من جهة الأفعال ما معناها؟ العمل. أما الاعتقاد فهو أن يأتي بشبهة هوى ليست بمكفرة، كمن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بلا سمع كالمعتزلة أو الأشاعرة أو غير ذلك، على كما هو معروف. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وهو ظاهر صنيع وتقريرات أبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهو أن الصلاة خلف الفاسق تصح، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته. وأما حديث صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، فهذا حديث رواه الدارقطني وهو ضعيف بمرة. وأصح شيء في الباب ما ثبت من حديث عبيد الله ابن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه زمن فتنة الذين خرجوا عنه، فقالوا إنك إمام عامة وإنه يصلي بنا رجل مفتون، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ولهذا رواه البخاري، ولحديث أبي هريرة عند البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف. وأما قول أنهم صلوا خلف مروان بن الحكم، فإن مروان بن الحكم ثقة ثبت، وإنما أخطأ في بعض اجتهاده، والتأويل ليس مثل من يقع في المحظور. هذا هو الراجح. إلا أنه في صلاة الجمعة والعيد تصح الصلاة خلف هؤلاء إجماعا، إذا لم يوجد غيرهم. نقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية رحمه الله، بل رأى أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، اسمعوا يا أخوان، بل رأى أبو العباس ابن تيمية أن المعتزل من هؤلاء مبتدع ضال مخالف لأئمة المسلمين، الذي يترك صلاة الجمعة والعيد بحجة أن الإمام وقع في بعض الفسق، كما بلغنا أن بعضهم يترك صلاة الجمعة لأن إمام المسجد ليس على منهجه، ويترك الصلاة الجمعة في مسجد الحرام لأن الإمام ليس على منهجه. ولا شك أن هذا من الضلال، نسأل الله العافية والسلامة، وقلة الفقه والدين. فإذا كان ذلك قد صحح النبي صلاتهم في غير الجمعة، فصلاة الجمعة من باب أولى. وهل تجدون في كتاب الله أن أو سنة رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صح الصلاة خلفهم؟ نقول نعم، وهذا هو الدليل القوي، أنا لم أذكره لكم. أنا قلت أصح شيء في الباب، ذكرت حديث عثمان، وكنت أريد أن أقول أيضا هذا من أصح شيء في الباب من الصحابة حديث عثمان. وأما المرفوع فكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ومن المعلوم أن الذي يؤخر الصلاة إلى شرق الموتى واقع في ماذا؟ واقع في الفسق، قول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. والرسول قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم. وهذا يفيد أمرين: أنه النبي صلى الله عليه وسلم صح صلاة معهم نافلة، والثاني أنهم لو صلوا الصلاة في أول الوقت لجاز أن يصلي خلفهم. فدل ذلك على صحة صلاة خلف الفاسق، والله أعلم. وأما ما استدل به المؤلف رحمه الله وهو: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره سلطان يخاف صوته وسيفه أو سيفه. فهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، وفي سند عبد الله ابن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، وهما ضعيفان ولا يحتجان بهما. والحنابل يقول: ولا تصح خلف فاسق ككافر. ومعنى ككافر أي كما أنه لا تصح الصلاة خلف الكافر، فلا تصح الصلاة خلف الفاسق. وقولهم ككافر بمعنى أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق، سواء أعلم فسقه بعد الصلاة أو قبل الصلاة، كما أنها لا تصح الصلاة خلف كافر، أسواء علمنا كفره قبل الصلاة أو علمنا كفره بعد الصلاة. فإن علمنا كفره قبل الصلاة لم تصح الصلاة وأثم فاعله، وأما بعد الصلاة فلا يأتم ولكنه إيش؟ يعيد الصلاة. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الصلاة خلف الفاسق بعد انتهاء الصلاة لا يلزمه الإعادة، لأنه صلى حسب قدرته، وهذا أظهر. بمعنى أننا لو صلينا خلف من لا تصح صلاته ولم نعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فالصلاة صحيحة كما قلنا في إمامة غير المتوضئ، يعني اللي ليس بطاهر. الحنابل يرون الإعادة، وقلنا الصحيح إيش؟ لا يلزم الإعادة. وقلنا أصح شيء في الباب قصة من عمر رضي الله عنه حينما صلى بأصحابه، فلما وصل الجرف وجد على ثيابه بللا، يعني أنه احتلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أصحابه بذلك، كما روى ذلك ابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة وغيرهما. وعلى هذا فالذي يظهر أن إنسان لا يلزم الإعادة بعد انتهاء العبادة. وهل نقول ذلك حتى في الكفر؟ الكافر مثل القدياني، أنت في خارج المملكة صلي بك قدياني كافر، أليس كذلك؟ أو شخص عالم يرى عبادة القبور وبناء الأضرحة ودعاء الموتى ويقرر ذلك واستتيب فلم يتب، فهذا والعياذ بالله كافر، فهل تصح الصلاة خلفه؟ لا. لكن لو لم نعلم إلا بعد انتهاء، فالحنابلة لهم روايتان أشهرها وأصحها عندهم يلزم الإعادة، والرواية الثانية لا يلزم والأحوط الإعادة، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وتصح خلف المخالف في الفروع. وصورة المسألة أن يرى الإمام قولا ويرى المأموم خلافه، فهل تصح الصلاة؟ المعروف والله تبارك وتعالى أعلم أن الصلاة صحيحة، هذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد كان الإمام أحمد يرى نقض الوضوء من لحم الجزور، من أكل لحم الجزور، فقال رجل: أرأيت لو صليت خلف من لا يرى نقض الوضوء بلحم الجزور؟ قال أحمد: عجبا، ألا تصلي خلف مالك بن أنس وسعيد بن المسيب؟ وهذا يدل على ترجيح مذهب أحمد لمن صلى خلف من خالفه في الفروع. ولا شك أن الحنابلة رحمهم الله ذكروا مسائل، قالوا أقرأ. قال رحمه الله: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده وعمدا بطلت صلاتهما. طيب، الآن ذكر المؤلف فروعا على صحة الصلاة خلف مخالف الفروع، إلا أن ثمة مسائل تحتاج إلى بحث. قالوا: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده دون المأموم صحت صلاة بطلت صلاتهم صورتها. فإذا كان الإمام يرى نقض الوضوء من لحم الجزور والمأموم لا يرى ذلك، مثل أن يكون المأموم حنفيا أو مالكيا أو شافعيا والإمام حنبلي، ويرى المأموم أن الإمام يرى بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، فأكل الإمام لحم الجزور وصلى به. الآن الإمام ترك ما يعتقد واجبا، فإن صلاته لا تصح، أليس كذلك؟ وهل المأموم على أن الصلاة لا تصح بناء على أنه يرى أن الإمام ترك ما يعتقده باطلا، أم تصح بناء على أن المأموم يرى أن ما تركه الإمام تصح في حقه؟ قولان عند أهل العلم. فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة تبطل في حق الإمام لأنه فعل ما يعتقده مبطلا للصلاة، والإمام تبطل لأنه صلى خلف من يعتقد أن فعله تبطل به الصلاة. وهذا أظهر وأرجح وهو الصحيح أو وهو الراجح، خلافا للشافعية والحنفية الذين قالوا إن الصلاة تصح في حق المأموم ولا تصح في حق الإمام. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة في نظر المأموم صحيحة، فإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا والمأموم يرى أنه ليس بواجب، فإن المأموم حينئذ قد صلى إمامه على ما يعتقده غير واجب، فتكون صلاة المأموم صحيحة والإمام باطلة. والصحيح الأول وهو أن صلاتهما باطلة لأن المأموم صلى خلف من يعتقد من يعتقده باطلا، خلف من يعتقد من يعتقده باطلا، فحينئذ لا تصح. ثم قال المؤلف تفضل. قال وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. يقول وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، بمعنى أن المأموم يرى أن هذا واجب والإمام لا يرى ذلك. يقول المؤلف لم يعد المأموم، مثل أصلي أنا خلف من لا يرى في لحم الجزور أنه ناقض. فقول المؤلف لم يعد أفادنا أمران، أفادنا المؤلف أمرين. الأمر الأول أن المأموم لا يعيد خلف من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته. الثاني أن الإمامة هنا صحيحة سواء علم به قبل الصلاة أم بعده، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من صلى خلف من يعتقد بطلان الصلاة لم تصح، فهذا مذهب الحنفية والشافعية، وقد ألفوا في ذلك كتبا في هذا من متأخريهم ما كان ينبغي لهم أن يؤلفوها، رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم. ولهذا يذكرون في كتبهم من متأخرة ولو صلى حنفي خلف شافعي أو شافعي خلف حنفي قالوا لم تصح صلاته، لأن الحنفي يرى أن صلاة الفاتحة لا تجب والشافعي يرى ذلك، والحنفي لا يرى الطمأنينة بعد الركوع والشافعي يرى ذلك. فقالوا ومن صلى خلف حنفي لم تصح صلاته والعياذ بالله، وهذا كله من الخطأ وتفريق لجماعة المسلمين. والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم قال المؤلف ومن ترك ركنا تفضل. قال ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليل الأعاد. نعم، الآن المؤلف ذكر صورة ثالثة وهي صورة من صلى وقد ترك ركنا، مثل ترك الطمأنينة في الصلاة أو ترك شرطا من شروط الصلاة، مثل استقبال قبلة أو القيام، أو واجبا مثل قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو الفاتحة في حق المأموم على القول الراجح. يقول وهذا مختلفا فيه، أفادنا على أنه مختلف فيه في ركنيته من عدمه. أما لو ترك ركنا لم يخالف فيه أحد لم تصح صلاته، تقول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال بلا تأويل، أي بلا اجتهاد، يعني لم يجتهد في هذا الأمر ولم يقلد إماما ممن يرى عدم الوجوب أو عدم الركنية أو عدم الشرطية، فإنهم يقولون أعاد الصلاة. وقد ذكره بعضهم إجماعا، وفي نقل الإجماع نظر. لماذا أعاد الصلاة؟ قال صاحب المرداوي بلا نزاع، نقله المرداوي في الإنصاف قال بلا نزاع، لأنه إنما فعل من غير علم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ارجع للمسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، فهذا بناء على جهله. أما لو كان عن اعتقاد أو تقليد فإنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا يكثر أيها الإخوة كثيرا، ولعل في هذا الأمر كفاية. ها؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن ما شاء الله طال الفجر، جزاكم الله خير. في سؤال؟